بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المؤلف رحمه الله: فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. أركانها أي الصلاة 14 ركنا، جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى، وهو ما كان فيها، ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وتسمى فروضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن المصنف رحمه الله لما انتهى من الكلام على بيان صفة الصلاة وأوضح صفتها بالتفصيل، أتبع ذلك بذكر المكروهات التي تكره في الصلاة، ثم لما انتهى من الكلام على ذلك أتبعه بهذا الفصل لبيان أركان الصلاة وبيان واجبات الصلاة وسنن الصلاة، لأنه فرق بين هذه الأمور الثلاثة. فالأركان تبطل الصلاة بتركها أو بترك شيء منها، سواء تركت عمدا أو سهوا. وأما الواجبات فإن الصلاة تبطل إذا تركت أو ترك شيء منها عمدا، وأما إذا تركت أو شيء منها سهوا فإنها تجبر بسجود السهو، كما سيأتي معنا إن شاء الله في الباب الذي يلي هذا الفصل، وهو في بيان أحكام سجود السهو. وأما السنن فإن الصلاة لا تبطل بتركها، لكن الأولى والأكمل الإتيان بالسنن. والسنن على نوعين: سنن قولية وسنن فعلية. أوصلها بعض الفقهاء إلى قرابة 50 سنة، 50 سنة ما بين سنة قولية وبين سنة فعلية. لو تركها المصلي جميعها فإن صلاته صحيحة. فمن السنن القولية دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة وقراءة ما زاد على الفاتحة، كل هذه من السنن القولية. وكذلك ما زاد على تسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود، كل هذه من السنن القولية. ومن السنن الفعلية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ورفعها بعد الركوع، ورفعها عند الركوع، ونحو ذلك. هذه أيضا من السنن القولية، وضع اليدين وقبض اليدين أثناء القيام، وضعهما على الصدر، كل ذلك من السنن الفعلية التي لو تركها المصلي فإن ذلك لا يبطل صلاته. لكن الأولى والأكمل الإتيان بهذه السنن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بها، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا رأيتم كما رأيتموني أصلي. ولأن الإتيان بها فيها فضل عظيم وثواب كبير، فلذلك على المصلي أن يحرص على الإتيان بسنن الصلاة، فإن ذلك أكمل لصلاته وأتم لها. فهذا الفرق بين أركان الصلاة وبين واجباتها وبين سننها. ثم بين المصنف رحمه الله أن للصلاة 14 ركنا، ثم بين معنى الركن، قال: وهو جانب الشيء الأعظم. وهو جانب الشيء الأعظم أو الأقوى، فهذا الركن، ومنه ركن البيت وركن الدار وركن الغرفة ونحو ذلك، وهو الشيء الذي لا يقوم شيء إلا به، هو الشيء الذي لا تقوم ذات الشيء إلا به، بحيث لو وزير لسقط هذا الشيء في المحسوسات. وكذلك في المعنويات، لو زال هذا لبطل. ولذلك إذا ترك ركن من أركان الصلاة عمدا لبطلت الصلاة، ومثله ركن البيت وركن الدار وركن الغرفة، لو زال وسقط البيت. هذا في المحسوسات وهذا في المعنويات. قال: وهو ما كان فيها. قوله وهو ما كان فيها يبين لنا أن الركن يكون داخل الماهية، يعني داخل الصلاة بخلاف الشرط، وهذا ما يفارق فيه الشرط الركن، فإن الشرط يكون داخل الصلاة ويكون خارجها، ولذلك شرط الطهارة يجب أن يكون قبل الدخول بالصلاة، أليس كذلك؟ كذلك استقبال القبلة، يستقبل القبلة قبل أن يكبر. فهذا الفرق بين الركن والشرط، أن الركن يكون داخل الشيء، داخل الماهية، وأما الشرط يكون داخل الماهية وخارجها. هذا فرق. الفرق الثاني أن الشرط لا بد أن يستمر حتى تنتهي العبادة، فالطهارة لا بد أن تستمر حتى ينتهي المصلي من صلاته، واستقبال القبلة لا بد أن يستمر فيها المصلي حتى تنتهي صلاته، وأما الركن فإنه ينتهي بأدائه، فإنه ينتهي بأدائه، فإنه إذا قرأ الفاتحة بركعة الأولى هذا ركن انتهى محله، وإذا ركع وقام انتهى محل الركوع، بخلاف الشرط فإنه لا بد أن يستمر حتى تنتهي العبادة. فهذان فرقان بين الركن وبين الشرط ليعلم. نعم. قال ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، هذا الركن. فالذي يميز الركن عن غيره من الواجبات والسنن أن الركن لا يسقط في عمد ولا في سهو ولا في جهل، فإن تركه سهوا أتى به وسجد للسهو، وإن تركه عامدا فإن صلاته تبطل، فإن صلاته تبطل بخلاف الواجب، فإن الواجب إذا تركه عامدا فإن الصلاة تبطل، وأما إن تركه سهوا فإنه يسجد للسهو. وأما السنن فليس في تركها شيء، سواء تركها عامدا أو تركها ساهيا، وسواء كانت سنة قولية أو كانت سنة فعلية. أحدها القيام في صلاة فرض لقادر غير معذور. نعم، الركن الأول من أركان الصلاة القيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمار صل قائمة، فإن لم تستطع فجالسة، فدل ذلك على أن القيام ركن في الصلاة، وهذا الركن إنما هو في الفرض، أما في النفل فليس بركن، بل هو مسنون. فإن أتى به المصلي فذلك أكمل لصلاته وأفضل، ولذلك صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا في صلاة النفل، وأما في صلاة الفرض فإن صلاة القاعد لا تصح إذا كان قادرا على القيام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران صل قائما فإن لم تستطع فجالسا إلى آخره، فدل ذلك على أنه يشترط ولصحة الصلاة القيام، وأنه ركن من أركان الصلاة. نعم. لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. نعم، فهذا الدليل من القرآن، وقوموا لله قانتين يعني خاشعين، ودل عليه من السنة قوله عليه الصلاة والسلام لعمران صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فدل ذلك على أنه لا يجوز للمصلي أن يصلي الفريضة قاعدا، بل يجب عليه القيام إلا إذا لم يستطع، فإن من لم يستطع شيئا فإنه يسقط عنه، لأن القاعدة الفقهية تقول أنه لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، ودليل هذه القاعدة قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. وحده ما لم يصر رافعا، ثم يبين لنا حد القيام، وحد القيام هو ألا يكون راكعا، ألا يكون راكعا، وحد الركوع تقدم معنا في صفة الصلاة، وأن حد الركوع المجزي هو أن تصل أطراف المصلي إلى ركبتين، هي أن تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، كما بين ذلك ابن عمر رضي الله عنه وغيره، بينوا أن حد الركوع هو أن تصل أطراف أصابع المصلي إلى ركبتيه، هذا الركوع الواجب، لكن الركوع المشروع والأكمل هو أن يضع كامل يديه على ركبتيه مفردة في الأصابع ويقبض ركبتين ويسوي ظهره، يكون ظهره مستويا. هذا الأكمة في الركوع كما تقدم معنا في صفة الصلاة. لكن الركوع المجزي هو أن تصل أطراف أصابعه إلى ركبتيه. نعم. فحد القيام هو أن لا يشبه الراكع، هو أن لا يشبه الراكع، والأولى والأكمل أن يستتم قائما استتاما تاما. نعم. فيسقط القيام في نفل ولمرض وخوف وحبس. إذا ما بين لنا أن القيام ركن من أركان الصلاة بين أن ذلك في الفرض، وأما في النفل فإنه ليس بركن لكنه مسنون. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني هذا القادر على القيام، القادر على القيام إذا ترك القيام فإن صلاته صحيحة، لكن ليس له من الأجر إلا نصف صلاة القائم. فدل ذلك على أنه لا يشترط في صلاة النفل القيام، وأن القيام فيها ليس بركن وإنما هو مسنون. نعم. فيسقط القيام في نفل ولمرض، ولمرض قول النبي عليه السلام لعمران لما كان مريضا وسأله عن كيفية الصلاة، قال له النبي عليه السلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وخوف وحبس وكذلك إذا كان يخشى على نفسه إذا قام من عدو ونحوه فيصلي جالسا، إذا كان يخشى على نفسه الهلاك ونحو ذلك أو ازدياد مرض ونحو ذلك فإنه يصلي جالسا. إذا يخشى أنه إذا صلى قائما يزيد عليه المرض ويشتد فإنه يصلي جالسا. وحبس بمكان لا يقدر فيه على القيام، وكذلك إذا حبس بمكان سقفه قصير ليس بعال وليس بمرتفع بحيث لا يستطيع القيام فإنه يصلي على حسب حاله، يصلي وإن كان قاعدا لعدم قدرته على القيام. لقصر سقف ونحوه. والثاني التحريمة أي تكبيرة الإحرام لحديث. الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، وهي قول المصلي الله أكبر ولا يجزئ غيرها، لا بد أن يأتي بكلمة الله أكبر بجملة الله أكبر كما تقدم معنا في صفة الصلاة. نعم. لحديث تحريمها التكبير، والدليل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولفعله عليه الصلاة والسلام إنه لم يصلي إلا وفتح صلاته بقوله عليه الصلاة والسلام: الله أكبر ولا يجزئ غيرها، عند جمهور العلماء من ألفاظ التعريف، فلو قال الله العظيم أو الله الكبير ونحو ذلك فإن ذلك لا يجزي. نعم. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة لإمام ومنفرد. الثالث من أركان الصلاة قراءة الفاتحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة للإمام وللمنفرد، للإمام وللمنفرد، ولكنها بالنسبة للمأموم اختلف العلماء فيها على أقوال، فمنهم من يرى أنها مسنونة مطلقة للمأموم سواء كان ذلك في صلاة سرية أو في صلاة جهرية، وهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. ومنهم من يرى وجوب قراءتها في كل ركعة في الصلاة السرية والجهرية، وهو مذهب الإمام الشافعي ومذهب أهل الحديث كالإمام البخاري وغيره رحمهم الله. ومنهم من يرى وجوبها في الصلاة السرية دون الصلاة الجهرية مع استحباب قراءتها في سكتات الإمام انتهي الصلاة ذلك. واختاره وقال بهذا جمع من أهل العلم، اختاره شيخ الإسلام رحمه الله جمعا بين الأدلة، لأن الله عز وجل يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد أجمع المفسرون على أن المراد بهذه الآية والإنصات هو في الصلاة، ولأن القراءة في الصلاة إنما شرع الجهر بها من أجل يستمع إليها المأموم، فإذا انشغل عنها بالقراءة وقد انشغل عما يجب عليه من الإنصات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فمن العبث أن يقرأ المأموم والإمام يقرأ، لأنه ما شرع القراءة ما شرع الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية إلا من أجل استماع المأموم وإنصاته لها واستماعه لها، إذا انشغل عنها فهذا من العبث لا يتأتى به الشرع. لا يمكن الشرع أن يأمر بالإصغاء والإنصات ويأمر بالقراءة، فلذلك إن تيسر له أن يقرأ في سكتات الإمام فهذا أولى، وإن لم يتيسر فإنها لا تجب عليه. وأما وجوبها في الصلاة السرية فلعموم الأحاديث الكثيرة الدالة على وجوب قراءة الفاتحة، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وكل صلاة لم يقرأ فيها الكتاب فهي خداد لأنها فاسدة، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة الدالة على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. جمعها الإمام البخاري رحمه الله في جزء سماه جزء القراءة خلف الإمام، جزء القراءة خلف الإمام، وكذلك الإمام البيهقي رحمه الله في الأدلة الكثيرة الدالة على وجوب قراءتها. لكن ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمه الله من عدم وجوب القراءة استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود عند الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقراءة الإمام له قراءة. وكذلك إنكاره عليه الصلاة والسلام لمن قرأ خلفه، لمن قرأ خلفه عليه الصلاة والسلام. فذهب جمهور أهل العلم إلى عدم وجوب القراءة خلف الإمام في صلاة السرية ولا في الجهرية أخذا من هذا الحديث، ولعل الأولى والأرجح إن شاء الله وما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم من وجوبها في الصلاة السرية وفي سكتات الإمام إن تيسر ذلك، وعدم وجوبها إذا قرأ الإمام. والله أعلم. نعم. لحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ويتحملها إمام عن مأموم، لأن الإمام يتحمل على المأموم، القراءة ويتحمل على المأموم السهو والغلط بالصلاة، يتحملها الإمام، وكذلك سترة لمن خلفه، لقول النبي عليه السلام: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. والرابع الركوع إجماعا في كل ركعة. نعم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واركعوا واسجدوا، فدل هذا على وجوب الركوع أنه ركن من أركان الصلاة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ولفعله عليه الصلاة والسلام. والخامس الاعتدال عنه، أي عن الركوع، الاعتدال عن الركوع يعني ومنه الرفع، لأن الرفع أيضا من الاعتدال داخل في لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولو طوله لم تبطل، كالجلوس بين السجدتين. ويدخل في الاعتدال الرفع، والرفع أيضا داخل في الاعتدال، فالاعتدال هو أن يستكم قائما لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. والمراد إلا ما بعد أول من ركوع واعتدال في كسوف فسنة. لما بين المصنف رحمه الله أن الاعتدال من الركوع ركوع، استثنى مسألة واحدة فقط وهي في صلاة الكسوف، فإنكم تعلمون أن صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان. فالمصنف يقول إن الركوع الأول ركن في صلاة الكسوف، لكن الركوع الثاني سنة، الركوع الثاني سنة، فلذلك لو تركه ترك الركوع الثاني كان صلاته صحيحة. فالركوع الثاني والركعة الأولى وكذلك في الركعة الثانية من صلاة الكسوف سنة وليس بركن، وكذلك الاعتدال عنه يعني الرد من نحو هذا معنى كلامه رحمه الله. والسادس السجود إجماعا على الأعضاء السبعة لما تقدم. الركن السادس من أركان الصلاة السجود على الأعضاء السبعة، والمراد بالأعضاء السبعة اليدان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف، والجبهة والأنف حكم واحد، فهذه الأعضاء السبعة، فمن ترك شيئا منها أثناء السجود كما صحت صلاته ولما صحت صلاته. ولذلك هذا يقضي فيه بعض الناس إذا سجد لا يسجد على أنفه، هذا عند كثير من أهل العلم تبطل الصلاة لأنه لم يسجد على جميع الأعضاء السبع والأنف جزء منها. وكذلك بعض الناس إذا صلى يرفع قدميه فلا يضع قدميه على الأرض، يرفعها وهو ساجد، هذا لا تبطل صلاته لأنه لم يسجد على الأعضاء السابعة على الأعضاء السبعة. فليتنبه لمثل هذا، فإن بعض الناس قد يخطئ في هذا. والسابع الرفع منه أي من السجود. والدليل عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فهذا أمر فدل ذلك على ركنيته، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ولأنه عليه الصلاة والسلام لم يترك السجود في أي صلاة في كل صلاة صلاها. والسابع الرفع منه أي من السجود. نعم، والسابع الركن السابع من أركان الصلاة الرفع من السجود لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المسيء صلاته ثم ارفع يعني من السجود حتى تستوي جالسا، حتى تستوي جالسا. والثامن الجلوس بين السجدتين لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع من سجوده لم يسجد حتى يستوي قاعدا، رواه مسلم. والجلوس ثم الجلوس بين السجدتين أيضا هذا ركن لقوله عليه السلام ثم ارفع يعني من السجود، ثم قال بعد ذلك حتى تستوي جالسا، ولفعله عليه الصلاة والسلام فإنه لم يكن يسجد السجود الثاني حتى يستوي عليه الصلاة والسلام جالسا. نعم، ويقول ما ورد في سجوده كما تقدم معنا. والتاسع الطمأنينة بضم الطاء. نعم، الطمأنينة في هذه الأفعال كلها، فإن الطمأنينة عند جمهور أهل العلم ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، فمن أخل بها فقد أخل بصلاته وبطلت صلاته عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته الذي لم يحصي صلاته فلم يطمئن في ركوعه ولا صلوعه ولا في سجوده، قال له النبي عليه الصلاة والسلام صل فإنك لم تصل، فعده النبي عليه الصلاة والسلام كأنه لم يصل مع أنه يظن أنه قد صلى. لماذا؟ لأنه لم يكن يطمئن في ركوعه ولا في سجوده، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام صفة الصلاة وقال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فدل ذلك على ركنية الطمأنينة وأنها ركن من أركان الصلاة، وأن قول بعض أهل العلم بعدم ركنية الطمأنينة هذا قول مرجوح، هذا قول ضعيف. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نقل الصلاة كنقل الغراب، ونقل الصلاة هو أن لا يطمئن في ركوعها ولا في سجودها ولا يعتدل في قيامها ولا يطمئن في الجلوس بين السجدتين، هذا هو نقرها، فلا بد من الطمأنينة في الصلاة. فليعتنى بهذا الأمر، فإن بعض الناس يخل بذلك، وهذا مما يبطل الصلاة أو أقل أحوال أنه ينقص ثوابها. وهي السكون وإن قل. ثم بين لنا ما معنى طمأنينة، فقال طمأنينة هي السكون وإن قل، هي السكون والركود وإن كان قليلا. ولذلك كما تقدم معنا في صفة الصلاة أن الواجب في تسبيحة الركوع والسجود أن يقول سبحان ربي العظيم ولو مرة واحدة، لأنه إذا قال ذلك حصل الواجب وحصل الطمأنينة أيضا في الركوع. لكن الأولى والأكبر أن يزيد على ذلك، أن يزيد وأدنى الكمال ثلاث تسبيحات في الركوع، ثلاث تسبيحات في السجود. تشاهد أن الطمأنينة هي السكون وإن قل. نعم. في الكل أي كل الأفعال المذكورة. والعاشر التشهد الأخير. والحادي عشر الجلوس له. نعم. الركن العاشر التشهد الأخير، وهو نقول التحيات لله إلى آخره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الصحابة، وقال عليه الصلاة والسلام إذا قعد أحدكم في صلاة فليقرأ التحيات لله إلى آخر الحديث. فدل ذلك على أن التحيات ركن من أركان الصلاة، والجلوس لها أيضا، والجلوس لها، فالجلوس أيضا ركن، والإتيان في التحيات أيضا ركن، لأن الإنسان قد يقعد لكنه لا يتكلم، فالجلوس بحد ذاته هذا ركن، والإتيان بالتحيات أيضا ركن. نعم. والجلوس له أي للتشهد الأخير، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله، الخبر متفق عليه. والثاني عشر الجلوس للسلام. نعم. الأولى أن يقول المصنف هنا ثم الصلاة على النبي، الثاني عشر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن فقهاء المذهب رحمهم الله عزوا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن من أركان الصلاة، فمن ترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير لم تصح صلاته. وهذه من مفردات الحنابلة، فإن مذهب جمهور أهل العلم على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليست ركن، فمنهم من يرى أنها واجبة ومنهم من يرى أنها سنة، لكن انفرد الحنابلة رحمهم الله في القول بركنية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والثالث عشر الترتيب بين الأركان. وأما قول المصنف هنا الجلوس للسلام، فالجلوس ركن لكنه يشمل، هذا الجلوس يشمل الجلوس للتحيات وللصلاة على النبي عليه السلام وللسلام، فالجلوس هذه يشملها وهو ركن واحد في هذه كلها، لكن إفراده بالذكر وحده للسلام هذا على خلاف ما نص عليه كثير من المصنفين رحمهم الله. والثالث عشر الترتيب بين الأركان. لا بد من الترتيب بين الأركان على هذه الصفة، فلا يجوز أن يقدم السجود على الركوع ونحو ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتبها على هذه الصفة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يجوز أن يقدم ركن على ركن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة وعلمها للمسيء صلاته مرتبة بثم. بثم، لأن ثم تقتضي الترتيب وتدل على الترتيب، فلا بد من الترتيب بين هذه الأركان. والرابع عشر التسليم. نعم. الركن الرابع عشر التسليم. قوله التسليم يقصد التسليمتان، يقصد التسليمتين، التسليمتان ركن من أركان الصلاة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الركن التسليمة الأولى وأن الثانية سنة، وأن الثانية سنة، وفرق بعضهم بين الفرض وبين النفل، فعدها واجبة وركن في النفل في الفرض، وسنة في صلاة النفل في صلاة النفل، لكن المذهب ما ذكره المصنف من أن التسليمتان ركن في الصلاة. نعم. قوله نعم. ودليل ذلك قوله عليه السلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فدل ذلك على أن التسليمتين ركن من أركان الصلاة، قول النبي وتحليلها التسليم، فقول عليه السلام وتحليلها التسليم يشمل التسليمتين، يشمل التسليمتين. نعم. وأما ما روي عن النبي عليه السلام اكتفى بالصلاة تسليمة واحدة فهذا روي في الحديث عند الإمام أحمد فيما أظن وغيره، لكن العلماء تكلموا في صحته فضعفه بعضهم كالإمام ابن القيم رحمه الله. نعم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.